عايشة حالة قبل منك طول حياتي ما عشتهاش، شفت فيها وانت جنبي كل حاجة ما شفتهاش. عايشة حالة قبل منك طول حياتي ما عشتهاش، شفت فيها وانت جنبي كل حاجة ما شفتهاش. وصلتني الجنة اللي انا ما دخلتهاش، عرفتني الحلو اللي في الدنيا دي بيك، لو ليا دعوة مستجابة ما قلتهاش، دلوقتي هدعي ربنا ان ابقى ليك وابقى معاك دايما مطمنة وبكلمة حنينة، حبك يفضل يعيش طول الزمان والايام، بكرة هتثبت قوي اني بحبك قوي ومكاني معاك اكيد افضل مكان وابقى معاك دايما مطمنة وبكلمة حنينة، حبك يفضل يعيش طول الزمان والايام، بكرة هتثبت قوي اني بحبك قوي ومكاني معاك اكيد افضل مكان. تانية مش مجرد اهتمام، انت مصدر السعادة، انت محور الكلام، انت عندي في حتة تانية مش مجرد اهتمام، انت مصدر السعادة.